قومي شرك بيواصل سيره حارب الاستعمار. هفي ألوان الذل وقارن شبحه في كل جدار. قومي شرك بيواصل سيره حارب الاستعمار. هفي ألوان الذل وقارن شبحه في كل جدار. طلعوا علينا بعدوان فاشل قمنا نرد النار بالنار. ظهر الحق ورجع الباطل. لا حرية مع استعمار. لا حرية مع استعمار. وما كملش المشوار. دقة ساعة العمل بالثوري فرح الأحرار. تعلن سقف الوطن العربي بطريقه الجبار. وفضل ماشي العربي الاسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد. وفضل ماشي العربي الاسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد. وفض الماشي العربي الأسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفرد نور ويوم عن يوم بيزيد. عهد رسول الله الهادي نادى بيها من أجيال. خدنا العهد وقمنا النادي. لا انتهازية ولا استغلال. لا انتهازية ولا استغلال. ومشينا المشوار. لفة ساعة العمل بالثوري فرح الأحرار. تعلن سقف الوطن العربي بطريقه الجبار. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وجايب لي سلام. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأرق وأجمل الأمنيات الصديق ماهر عبد الله زكي من السعودية، وبيهدي كل التحيات وأجمل الأمنيات إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل الأهل بالشرقية. أجمل التحية القلبية من الأستاذ محمد أبو رفاعي المحامي، يهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحبيبة وإلى الأبناء وإلى كل الأصدقاء. أجمل التحية القلبية من الصديق صابر الزيات إلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. هذه تهنئة قلبية وأرق أمنيات من الصديق إسماعيل الغيطاني. أيضا أجمل التهنئة القلبية من الدكتورة فاتن نجيب صديق إلى الأصدقاء دكتور جلال الدين الشاعر وأسرته، الأستاذة إيناس عبد الحافظ وأسرتها، الأستاذ ماهر زكي وأسرته، الأستاذة فوزية أبو علوان وأسرتها، وإلى باقي الأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية من صديق جديد للبرنامج وأنا بشكره جدا وسعيدة جدا بخطابه، هو الصديق أحمد عبد الحليم صالح بلال من طامية محافظة الفيوم. بيقول أنا صديق جديد للبرنامج وبرغب أني أكون صديق دائم للبرنامج، وأنا برحب بيك وبقول لك أهلا وسهلا وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا، وإذا كان الخطاب اتأخر فمش بإيدينا. بيقول أنا برحب بكل الأصدقاء وأنا برحب بيك أيضا، وأجمل التهاني قلبي بمناسبة شهر رمضان ومناسبة عيد الفطر ومناسبة الأعياد و30 يونيو وكل الأعياد الجميلة على مصرنا الحبيبة. كل سنة وحضرتك طيب. وبيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة إيمان وإلى الأنجال مدحت وعاطف وحسام وفريد وفاتن وجميع عائلة بلال وقبيلة العيدات بطامية فيوم. أهلا بك وأهلا بأهالي الفيوم كلهم. أيها الأصدقاء والآن لفيروز وجايب لي سلام. كنا وكانوا هالبنات جايبني سلام عصفور الجناين، جايبني سلام من عند الحنان، جايبني سلام عصفور الجناين، جايبني سلام من عند الحنان، جايبني سلام عصفور الجناين، جايبني سلام من عند شباك الدار، ومثل البريشات خبي زرار زرار، نفض جناحات عن شباك الدار، ومثل البريشات خبي زرار زرار، قال لي عرماني غطيت وحكاني، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار وآدي زين، أجملت عيني قلبية من الصديق ممدوح الشيمي والسيدة حرمه إلى الأستاذ محمد جمعة وحرمه أم عبدالله بمناسبة عيد ميلاد الأمور عبدالله محمد جمعة، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى سعود وجنى محمد جمعة بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأستاذ ماهر الشيمي وحرمه، الجد محمد أبو عودة الشيمي وزوجته أم ممدوح، ومن جميع الأهل والأقارب بعرب العلايقات قليوبية وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيضا تهنئة رقيقة وباقة عطر من الجد أشرف والجدة جنات بمناسبة النجاح والتفوق في الشهادة الإعدادية لجنة الرحمن وآسر وخالد وأسيل، ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في دروب ما يطلبه المجتمع، القديرة مدام منى بطاح ومهندس سامي الشيمي، كل سنة وانتم طيبين، تهنئة خاصة جدا إلى عروسين بمناسبة الخطوبة محمد عبد التواب والأنسة هدى درويش، ألف مبروك. وشارك التهنئة بابا أبو ممدوح وماما أبو ممدوح والأخ ممدوح أبو علي والأخ ياسر السلموني وزوجته وأسرته والأخت نهى ووفاء وأسرتها وماما إيمان ومحمود أبو عبده وأمل وهبة والنقيب صلاح عبد التواب وعلي وأسيل محفوظ. وتهنئة خاصة إلى ابني الغالي علي محمد علي بمناسبة عيد ميلاده السعيد، كل سنة وانت طيب يا علي، من بابا وماما وأسيل أختك ومن أعمامك مصطفى وأحمد وزوجاتهم وأولادهم وإلى أعضاء جروبنا المحترمين لكم مني التحيه عصام المحلاوي، ابراهيم شوقي حجر، مدام ايناس عبد الحافظ، محمد ابو الخير، رجب فهمي، دكتور ايمن شبكه، استاذ تيسير ابو غزاله، وباقي اعضاء الجروب كاملين اهديهم اغنيه ادي الزين وادي الزينه لعلي الحجار. شكرا جزيلا، تحياتي محمد علي محسن. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشيرين وتامر حسني، ولو كنت نسيت. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من الصديقة الجديدة للبرنامج أسمهان علي المراغي من سوهاج، بتهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا، وبترسل أجمل التحيات إلى الصديق ممدوح علي بهادر، وإلى زوجته الحبيبة الصديقة أسماء محمد عبد الحفيظ، وبتتمنى لهم دايما السعادة والصحة. هذه تهنئة قلبية للعروسين المحاسبة فادية أغا والدكتور محمود مسعود بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك. التهنئة مقدمة من الوالد إسماعيل أغا وحرمه، والإخوة والأخوات المهندس محمد أغا وحرمه، دكتورة سوسن منصور وماهر وأحمد أغا، والدكتورة عبير وسميحة، والصغير مصطفى عبد الرحمن. كما يشارك في التهنئة الزملاء عتاب محمود وعفاف الشيمي وسوسن عبد العظيم ومجدي فاضل ومهتاب السباعي ونهد الخياط وعلياء وإيمان حسب الله وصحر وهنادي إمام معوض. ومرة تانية بنقول للعروسين فادية أغا والدكتور محمود مسعود ألف ألف مبروك الزفاف السعيد. هذه تهنئة قلبية من زينب عبد الله صلاح، بتودي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي الحبيب محمد سالم، وبتقول له حمد الله على السلامة من العمرة، وعمرة مقبولة إن شاء الله. أجمل تاني قلبية من سلمى عبد الله محمد، بتودي أجمل التحيات إلى العروسين عاصم عبد الله وعروسه رانيا فوزي بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الوالد عبد الله محمد والوالدة وداد عبد الرحمن والأخت عنان وزوجها. ومرة تانية بنقول للخطيبين عاصم ورانيا ألف ألف مبروك. أيها الأصدقاء، لو كنت نسيت شيرين وتمام. أصدقاء، بعض الأصدقاء أرسلوا خطابات للبرنامج وهم فاتن أمين علي ونجلاء فتحي سالم وخالد عبد الله بيومي. بيقولوا إن ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد كانت في احتفالات العيد ولم نقدم له أعمال لكل عشاق صوته وفني. فلكل عشاق صوت وفن المطرب محرم فؤاد نقول: هو من مواليد القاهرة عام 34، بدأ احتراف الغناء من شارع محمد علي، درس الموسيقى في معهد فؤاد الموسيقى، تقدم لركن الهوى بالإذاعة واشترك في فرقة ساعة القلبك مغنيا، اعتمد بالإذاعة ملحنا، وكانت أول أغنية من تلحيني أغنية الحلو هداني بمنديله، ثم وافقت لجنة الاستماع على قبوله كمطرب واعتمد مطربا وسجل أغنية رمش عينه ثم الحلوة داير شبكها. أول فيلم سينمائي لمحرم فؤاد كان من إنتاج الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكانت معه في البطولة وأول مرة أيضا سعاد حسني، حسن ونعيمة، ثم توالت الأعمال. توفي محرم فؤاد في 27 يونيو من عام 2002.

وحسبي في كل شارده ورده تحت الرماد النار يا حلوة أيدة والشوك في غصن الوردة يحمي الوردة يحمي الوردة تحت الرماد النار يا حلوة أيدة والشوك في غصن الوردة يحمي الوردة يحمي الوردة والمي المية يا ما تلد بالغطاسة يا جمالك العيون غطاسة يا جمالك الرجال غطاسة والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار القدير فريد الأطرش ومرحب مرحب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم بكندا وعاشق فن وصوت ملك العود ومطرب العروبة الفنان فريد الأطرش. وبيقول الأستاذ سعد إن مصر في قلوب المصريين وبصفة خاصة من منهم في الغربة، وبيهدي أجمل التحيات إلى الأصدقاء محمد زكي وإلى الصديق دكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه نغم وتغريد وأيضا إلى الابن فريد جلال الدين الشاعر. أجمل التهاني قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي وهو من عشاق الموسيقار فنان فريد الأطرش، وبيهدي أجمل التحيات إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي وهو صديق أيضا قديم للبرنامج ومن عشاق فن وصوت فريد الأطرش. هذه تهنئة قلبية من الدكتور محمد الطواب وهو من عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية هياب وإلى الأهل والأصدقاء وإلى الأبناء الأعزاء. أيها الأصدقاء مرحب مرحب فريد الأطرش. مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين، مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين، بقدومك يا أعز حبيب فرحة وتمت للقطرين. مرحب مرحب مرحبتين مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين، مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين، بقدومك يا أعز حبيب فرحة وتمت للقطرين. مرحب مرحب مرحبتين خطوة مباركة تخطيها تطوي الأعوام وتخلي الوطن العربي ساير قدام، خطوة مباركة تخطيها تطوي الأعوام وتخلي الوطن العربي ساير قدام،

أما كلمات هذه الأغنية فصاغها شعرا طاهر أبو فجة. Yeah.